النشرة الإخبارية، النشرة الإخبارية. انشروا البشرى جميعا وانثروا أغلى الورود وارفعوا التكبير دوما. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعين الكرام، نقدم لكم نشرة عن أخبار الدولة الإسلامية اليوم الأحد 16 من شهر جماد الآخرة لسنة 1439 للهجرة. البداية من ولاية نينوى، حيث صال عدد من جنود الخلافة على الحاجز الرئيسي لناحية بادوش غربي الموصل، فهاجموا الحاجز عند المدخل الرئيسي للناحية بالأسلحة الخفيفة وقتلوا بفضل الله كل عناصر الحاجز البالغ عددهم 6 مرتدين، وعاد المجاهدون بعد ذلك إلى مواقعهم سالمين ولله الحمد. أما في ولاية الأنبار فقد هلك 11 عنصرا من الجيش الرافضي وأصيب آخرون، ودمرت آليتان بتفجير عبوتين ناسفتين قرب الحدود العراقية الأردنية المصطنعة، كما تم استهداف حاجز للجيش الرافضي قرب منطقة 7 كيلو غرب الرمادي بعملية استشهادية ولله الحمد. وفي ولاية كركوك هلك عنصران من الحشد الرافضي، أحدهما آمر فوج باشتباك مع جنود الخلافة قرب قرية بشير، كما هلك أحد عناصر الشرطة الاتحادية الرافضية وأصيب 3 آخرون إثر كمين قرب ناحية الرشاد، فيما تم تدمير آلية للشرطة الاتحادية الرافضية وإصابة عنصر إثر اشتباكات مع جنود الخلافة غرب ناحية العباسي ولله الحمد. أما في ولاية سيناء فقد تم استهداف دبابة للجيش المصري المرتد بعبوة ناسفة جنوب العريش، ما أسفر عن تدميرها وهلاك من كان على متنها ولله الحمد. وفي ولاية صلاح الدين تم إسقاط منطاد تجسس للجيش الأمريكي الصليبي شرق مدينة تكريت ولله الحمد. أما في ولاية اللواء الأخضر فقد هلك وأصيب ما يزيد عن 7 عناصر من الحوثة المشركين بتفجير عبوة ناسفة على آلية تقلهم بمنطقة الشعر في إب ولله الحمد. وفي ولاية خراسان أصيب 4 من عناصر الجيش الأفغاني المرتد ودمرت آليتهم إثر استهدافهم بعبوة ناسفة في منطقة بتيكوت في ننجرهار ولله الحمد. أخيرا إلى ولاية الفرات، حيث هلك أحد عناصر الجيش النصيري إثر استهدافه بالأسلحة القناصة في قرية الغبرة شمال البوكمال، كما تم تدمير آلية رباعية الدفع للجيش النصيري إثر استهدافها بصاروخ موجه في القرية ذاتها ولله الحمد. نصل وإياكم إلى ختام نشرتنا لهذا اليوم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. رسم أحفاد القرون، انشروا البشرى جميعا وانثروا أغلى الورود وارفعوا التكبير دوما واهتفوا أحلى نشيد، واهتفوا أحلى نشيد.